صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحرس ويجعل بعض أصحابه. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى والله يعصمك من الناس، هذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة من الناس، وأنه سبحانه حافظ له. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحرس ويجعل بعض أصحابه من يحرسه لأنه بشر. فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس أمر أصحابه أن ينصرفوا. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم ولا يسددهم بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه، فإنه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه عاقبهم الله تعالى بترك هدايتهم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم ولا يسددهم بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه، فإنه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه عاقبهم الله تعالى بترك هدايتهم. جاء في صحيح البخاري أحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. مش فيه أيضا أحسن الله فيه عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلزم أن يقال إنه ما كتم شيئا. نعم لأن كلمة عصمة عامة. نعم أحسن الله عليك. البغوي أحسن الله إليكم كتم فلا يقال ما كتب شيئا، ولا يقال ما أخفى شيئا، ولا يقال ما لبس شيئا، ما يحتاج. نعم كافي. نعم أحسن الله إليك. البغوي رحمه الله قال في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، قال يحفظك ويمنعك من الناس، فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى، قيل معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك، وقيل نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقيل والله يخصك بالعصمة من بين الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. الثاني وقيل يعصمك هذه عامة. نعم محتمل يعصمك يعني من القتل أو أن هذه نزلت بعد المائدة، بعد أن المائدة نزلت بعدها بعد غزوة أحد. نعم يعني من آخر ما نزل. أحسن الله إليكم. الرافضة يزعمون أن هذه الآية نزلت في علي. أي آية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذكروا حديثا عن السيوطي ذكر في الدر المنثور عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا في حاشية موسوعة التفسير بالمأثور عزاه السيوطي إلى ابن مردوية وهي قراءة شاذة من دسائس الرافضة. أي قالوا بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. أقول الرافضة قوم بث نسأل الله العافية لا يعول عليهم. أحسن الله إليكم. حديث ذكر حديث الدر ضعيف يقول والسيوطي عزاه إلى ابن مردوية تفسير ابن مردوية قالوا في حاشية التفسير موسوعة التفسير بالمأثور وهي قراءة شاذة من دسائس الرافضة. كذلك أخرج الثعلبي قراءة شاذة من دسائس الرافضة. بل ليست قراءة، ولكنها من الرافضة. أحسن الله إليك. كذلك الثعلبي من يقول بلغ قراءة شاذة؟ هذه موسوعة التفسير بالمأثور أحسن الله إليكم في الحاشية. يقول قراءة شاذة؟ قال وهي قراءة شاذة من دسائس الرافضة. باطل هذا باطل ما وضع ما هي قراءة. أقول ليست قراءة لا شاذة ولا غير شاذة، ليست قراءة. أحسن الله إليكم. كذلك من الذي أثنى قراءة؟ ما ذكروا أحسن ها؟ ما ذكروا عسوه فقط إلى السيوطي ما يقول هي بل هي قرأت هذه في الحاشية المحققين موسوعة التفسير بالمأثور لكن ما ذكروا من ذكر صابنا ليس قراءة ليس قراءة ولا شاذة نعم إنما من وضع الرافضة هذه من وضع الرافضة نعم ما عزوها إلا إلى السيوطي في الدر المنثور نسبها إلى ابن مردوية قراءة شاذة من دسائس الرافض من دسائس الرافض إيه ما هي من لكن ما يقال قراءة شاذة ليس قراءة لا شاذة ولا غير شاذة ما قراءة الشاذة هي تروى عن بعض الصحابة بالتفسير تحمل على التفسير هذه ما روى أحد من الصحابة هم عزوه إلى ابن مسعود لكن ما يصح من العزاء السيوطي ذكر أن ابن مردوية رواها في تفسيره تفسير ابن مردوية مفقود وش القراءة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أقصد القراءة من وضع الشاذة ليست قراءة لا شاذة ولا غير شاذة أقول بأنها قراءة خطأ نعم أحسن الله عليكم كذلك الثعلبي والواحدي رووا أنها روى عن أبي صالح وعن أبي سعيد أنها نزلت في علي أحسن الله عليكم الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أطال في الرد على الرافضي في هذه المسألة على هذه الآية نعم إشكال الآية كلام طويل جدا أحسن الله عليكم استطرد فيه إيه لكن قال إنها ليست قراءة ما وجدت الآن الكلام على القراءة المنسوبة لابن مسعود لكن قال ذكر بعض الأثار التي رواها الثعلبي والواحدي الثعلبي رواه في هذا أثر نعم الشيعة في هذا المقام عن من طريق الكلبي عن أبي صالح ومن طريق العوفي عن أبي سعيد الخدري قال أحسن الله إليكم شيخ الإسلام في منهاج السنة فيقال لهؤلاء الكذابين أجمع الناس كلهم وقال قبل ذلك أحسن الله إليكم الوجه الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة إيش في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة ما قال فيقال لهؤلاء الكذابين أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع والشيعة تسلم هذا وتجعل ذلك اليوم عيدا وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة وعاش تمام ذي الحجة والمحرم وصفر وتوفي في أول ربيع الأول وفي هذا الحديث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد جاءه الحارث وهو بالأبطح والأبطح بمكة فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم وأيضا فإن هذه السورة سورة استدل بآية في سورة سأل سائل مكية باتفاق أهل العلم نزلت بمكة قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك فكيف تكون نزلت بعده الثامن الشيخ الإسلام أحسن الله عليكم من هذه السنة أعد الشهاد أحسن الله عليكم وذكر أحسن الله عليكم الوجه الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير يدعى خما نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيدي علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه وأن هذا قد شاع وطار بالبلاد وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وهو في الأبطح وأتى وهو في ملأ من الصحابة فذكر أنهم امتثلوا أمره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج ثم قال ألم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه وهذا منك أم من الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته

ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل. ثم يعني هذا في زاد المعنى زاد. نعم أحسن الله، يعني ابن القيم يرى أنه لا يزال يأخذ الأسباب حتى بعد نزول هذه الآية، وأنه لا منافاة، وأن العصمة تكون بالأسباب، تكون بالله وبالأسباب، يعني تكون الأسباب هي من أسباب العصمة، يعني من العصمة أخذ الأسباب، فالله تعالى ضمن له مع الأسباب، يعني هكذا يرى ابن القيم. لكن شيخ الإسلام ما تكلم على هذا، لعله أحسن الله إليكم كلام طويل جدا عنده في العصمة. لا بس هل ذكر يعني مثل المقيم يقول لثنا في الأسباب؟ ما وجدت الآن كلام شيخ الإسلام المضى في الفتاوى ولا في منهاج السنة، في منهاج من استدل بالآية على منهاج السنة. طيب حديث الأعرابي اللي مر معنا أحسن الله إليكم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يعصمك مني؟ قال الله. نعم، أخذ السيف. نعم، قال من يمنعك مني؟ قال الله لما أخذ الأعرابي، فسقط السيف فأخذه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. نعم، ها؟ أمر من ينصرف؟ ها؟ أمر أن ينصرف؟ نعم. قال حدثنا هناد وابن وكيع قال أحسن الله عليك قال عن ثعلبة عن جعفر عن سعيد بن جبير قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرسوني إن ربي قد عصمني. هذا من أخرجه؟ هذا ذكره الطبري عن سعيد بن جبير. قال لا تحرسوني. قال نعم، قال لا تحرسوني إن ربي قد عصمني. الترمذي أحسن الله عليكم أخرجه. الترمذي أخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، وكان يرسل معه عمه، وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت والله يعصمك من الناس، وأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال يا عمي إن الله قد عصمني من الجن والإنس. لا أحسن الله عليكم، هذا لم يخرجه الترمذي، أخرج الذي قبله. أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص صحيح وأورده الألباني في الصحيحة. أيضا أحسن عليكم الطبري روى أثرا آخر عن عبد الله بن شقيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقبه ناس من أصحابه، فلما نزلت والله يعصمك من الناس خرج فقال يا أيها الناس الحقوا بملاحقكم فإن الله قد عصمني من الناس. نعم. عن عبد الله بن شقيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقبه ناس من أصحابه، فلما نزلت والله يعصمك من الناس خرج فقال يا أيها الناس الحقوا بملاحقكم فإن الله قد عصمني من الناس. هذا إيش تخرجه؟ ما الطبري ذكر في تفسيره. ما عليه حاشية. نعم. عن عبد الله بن شقيق مرسل. مرسل. يحتاج الجمع بين النصوص اللي فيها النبي صلى الله كان يحرس ثم كان يحرس ثم ترك الحراسة بعد نزول الآية. وبين كلام كان كلام مقيم يعني يرى أن النصوص التي فيها أنه يحرس لا تصح يعني بعد. جاء أن الصحابة أحسن الله إليكم في الحرب يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. الحديث من يحرسني الليلة. نعم. في الصحيح هذا. ها؟ من يحرسني الليلة. فجاء سمع صوت السلاح فقيل من قال سعد ما ادري والله في البخاري هو نعم سب العين ها نعم السحر اللي اصاب هذا شيء يتعلق بأمور الدنيا يخيل أنه في الشيء ولا أفعله ولكن لا يؤثر على عقله ولا على تبليغ الرسالة هو معصوم من هذا. أما الأمراض العادية ما معصوم منها تصيبه الأمراض كما يصيبه الجوع والعطش وغيره. نعم نعم أيوة كذا ما لا ما أصيب بالعين وإيه كذا هذا من كلام شيخ الإسلام حسن الله إليكم. أرسل أبو بكر جزاه الله خير قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله والله يعصمك من الناس أي من أذاهم، فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا. ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله تعالى والله يعصمك من الناس أي من أذاهم، فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا. فمعنى إيش؟ فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا. ومن أيضا في قال موضع آخر ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها. أيضا أحسن الله إليكم يعني صلى الله يعصمك من الكذب والخطأ وليس مراد الأصل من الإصابة. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الجمع بين كيف بين عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما أصابه. نعم. قال الشيخ محمد عثمين رحمه الله عناية الله تعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام في عصمته من الناس لقوله والله يعصمك من الناس، وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة؟ إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا إنها مطلقة يعصمك من الناس، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده وقال هذا أوان انقطاع الأبهر مني، الأبهر عرق في الظهر متصل إيش سطرين أحسن الله عليكم، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا، وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده وقال هذا أوان انقطاع الأبهر مني، الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان. فهذا يدل على ما قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل إنها أسلمت. فإذا كان كذلك فيجب أن تقيد الآية ويكون المعنى يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة، وفعلا بلغ الرسالة وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نعيه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحديث الشاة في البخاري ذكره تعليقا جازما به، والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحا عنده ليس عند كل أحد، وقد ذكره معلقا بصيغة الجزم. رفع حتى جاء حتى حان الأجل، حتى حان. إيش يقول؟ إيش يقول؟ إنها يعني يقيد. إيش أحسن عليكم؟ قال عناية الله تعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام في عصمته من الناس لقوله والله يعصمك من الناس، وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ، يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة؟ إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا إنها مطلقة يعصمك من الناس، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا، وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده وقال هذا أوان انقطاع الأبهر مني، الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان. فهذا يدل على ما قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب الذي حصل من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل إنها أسلمت. فإذا كان كذلك فيجب أن تقيد الآية ويكون المعنى يعصمك من الناس، يعني يعصمك يعني من الخطأ في الرسالة ولا يزم، وقد يكون يقصد بها العموم. نعم، قال وقد قيل إنها أسلمت. فإذا كان كذلك فيجب أن تقيد الآية ويكون المعنى يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة، وفعلا بلغ الرسالة وأنزل الله على رسوله نعية. نعم. أحسن الله إليكم. القراءة التي زعموها إلى ابن مسعود نوجد ما ذكرها قبل السيوطي في الدر المنثور، هو عزاها إلى ابن مردوية في تفسيره، تفسير ابن مردوية مفقود لا يعلم الإسلام الإسناد، وذكرها بعده الشوكاني في تفسيره ولم يتعقبها، لكن ذكرها أظن مسعود قد يأخذ عن بني إسرائيل أحيانا. لا أقصد أحسن الله إليكم التي زعموا أنها نزلت في علي، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. لكن الأحسن الله إليكم الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتاب الشيعة والقرآن ذكر أن هذا موجود في كتب الشيعة. إيش؟ أن موجود؟ أن هذا موجود في كتب الشيعة في كشف الغمة في معرفة الأئمة أحد الشيعة عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا مولى المؤمنين الآية، وذكر هذا أحسن الله إليكم في سياق ذكره الآثار التي يذكرونها في يزعمون أن القرآن حرف. يزعمون إيش؟ أن القرآن محرف. صلى الله عليه وسلم. الكل محتمل يعني، شوف والله يعصمك من الناس، يعني العصم مقيدة بتبليغ الرسالة، فهو معصوم من أن يترك شيئا منه أو يغيره. واحتمل أن يكون عامة في الحفظ، وابن القيم كان يرى أن عامة لكن ما يرى فعل الأسباب من العصمة، من العصمة فعل الأسباب، فهو جزء من العصمة. ها؟ وين الشكال حافظ عندك؟ ها؟ لا أول بس أول. وقال أحسن الله عليكم الحافظ كثير، وقوله والله يعصمك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. قال يعني بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك. قال بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. هو وساق أدلة كثيرة وضعف بعض الأدلة في موضوع أصل من الأعداء. إيه نعم. ثم قال في آخر ما ذكر، قال ومن عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش. فصانه نعم إذ كان قال فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا. نال منه المشركون أذى يسيرا. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا. ثم قيد الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه الله منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة. صلى الله عليكم. المقصود أن العصمة محتملة، عصمة عامة في بدنه أن يصاب أن يصاب، وفي تبليغ الرسالة، ومحتمل أنه عصمة في تبليغ الرسالة، وأنه لا يصل إليه أحد يكون سبب في عدم تبليغ الرسالة. لكن سياقات الأدلة لا تدل على ما ذكر من ضعفها وصحتها وكذا، على أن تشمل أمرين. نعم تشمل الأمر الرسالة، هذا الأمر لا شك به. نعم العصمة البدنية ما ورد فيها من أدلة كثيرة. نعم بمجموعها محتمل مثل ما قال المقيم أن فعل الأسباب من العصمة فعل الأسباب، عصمه الله بالأسباب التي يفعلها. وما ذكر الحافظ من كثير يدل على هذا الآن بخلاصة ما ذكر. إنه إيش؟ يعني أول كلامه وآخره يدل على لعل الأمرين. قال ومن خاصة الكلام الأخير هنا ومن عصمة الله عز وجل، يعني ذكر كلاما لعله إيش ومن عصمة الله؟ ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها. نعم. وحسادها ومعانديها ومترفيها. نعم هذا مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا. نعم. بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. بما يخلقه من الأسباب. نعم. بما يخلقه من الأسباب. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأسباب باختياره ولا يفعل؟ ظهر الأدلة أنه يفعل، لكن هل بعضهم قال هذا قبل نزول الآية؟ قال لسا أحد أنا أحرسني من الحراس. نعم. هذا قول، هذا هذا الأصل. هذا قول بعض العلماء، وقول ثاني أنه عام، إيش هذا وهذا؟ وقول بأنه عام مثل ما ذكر الحافظ أن العاصمة من صلاة قريش. نعم. لكن هذا في أصل قبل نزول الآية، الآية المائدة متأخرة. نعم. كذا. إيه نعم، النساق أدلة كثيرة. أنا ما أردت إني. كان لا يحرس. يعني. نعم. وردت فيها أثار كثيرة عن التابعين. أنا ذكرت كلامه يعني خلاصة ما ذكر، للآثار كلها ساقها هو الحافظ بن كثير، لكن طويلة يعني. وضاعف بعضها وتكلم في بعضها. محتمل يعني هذا يكون في الأسباب التي فعلها هو. ويكون الله يعصمهم بالأسباب التي يخلقها هو سبحانه، بالأسباب التي يخلقها هو سبحانه. أما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي فيه كلام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأسباب من قبل هو، أو كان لا يفعلها؟ ها؟ الحرب كان يفعل الأسباب. نعم، ظهر بين ذراعين. نعم، هو يوم أحد. ومن الأسباب أيضا الدعاء، دعاه يوم بدر وإلحاحه على الله عز وجل، من الأسباب الدينية والشرعية. حفر الخندق. نعم، وكذلك حفر الخندق. وكذلك أيضا ما في قصة ساق قال لي ترى رجلا صالحا يحرسني أيضا. نعم. فقد يقال أنها العصمة في الأمرين، العصمة مما من التحريف ومن عبد من غيره، هذا معروف، هذا معروف أنه معصوم، معصوم كما أنه معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر، فهو معصوم من إيش؟ من عدم تبليغ الرسالة، معصوم من التحريف والتبديل. ولا مانع أن يكون من الأمرين، معصوم من الأمرين، معصوم من هذا ومن هذا. قد يقال إنه والله يعصمك من الناس إن خاص بحفظه هو، أما العصمة من التعبث والرسالة هذا معروف، هذا معروف لأنه من يوم اختاره الله نبيا ورسولا عصمه وأمره بتبليغ رسالة، عصمه من التحريف، هذا معصوم من حين أمره بتبليغ الرسالة فهو معصوم. بقي العصمة من الناس بعد نزول هذه الآية، فيها بيان أنه عصم من الناس. نعم، نعم، من فيها أن يصلوا إليه بسوء. نعم، يعني يكون حالية، يعني محتمل فيه نظر. قال رأيت عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد. إيش؟ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وكذلك في مكة مثل ما ذكر الحافظ الصناديدية قصة أبي جهل لما أراد، فقال لأن رأيته صلى ظن عنقه، فلما جاء إلى وجد قال رجع قال إنه رأى بينه وبينه خندقا من نار إلى غير ذلك. ها؟ نعم. كأنه يستنكر غالب الروايات التي تقول بعصمته

والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزوة ورى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك مقتضية له، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر إظهار دينه وغلبته لعدوه. وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه. ما هذا الكلام القيم؟ هذا يقرأ هذا نعم. وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء إلى ترك الدعاء، وزعم أنه لا فائدة فيه، لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولا بد وإن لم يقدر لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ النبي صلح في الدعاء يوم بدر حتى سقط رداءه، قال له أبو بكر كفاك مناسبك يا ربك فإنه مجز لك ما وعدك. نعم، هذا من الأسباب، من أقوى أسباب الدعاء. نعم نعم ثم تكلم عن صحة الدعاء. واضح الأمر، معصوم بالأسباب التي يفعلها والأسباب التي يخلقها الله. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو حيان في تفسيره: وأما شج جبينه صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد، فقيل الآية نزلت بعد أحد، فأما إن كانت قبله فلم تتضمن العصمة هذا الابتلاء ونحوه من أذى الكفار بالقول، بل تضمنت العصمة من القتل والأسر. وأما مثل هذه ففيها الابتلاء الذي فيه رفع الدرجات واحتمال كل الأذى دون النفس في ذات الله، وابتلاء الأنبياء أشد وما أعظم تكليفهم. وأتى بلفظ يعصمك لأن المضارع يدل على الديمومة والاستمرار، والناس عام يراد به الكفار. وأتى إيش؟ وأتى بلفظ يعصمك. نعم. لأن المضارع يدل على الديمومة والاستمرار، والناس عام يراد به الكفار، يدل عليه ما بعده. وتضمنت هذه الجملة الإخبار بمغيب ووجد على ما أخبر به، فلم يصل إليه أحد بقتل ولا أسر مع قصد الأعداء له مغالبة واغتيالا، وفي ذلك دليل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يكون إخباره بذلك إلا من عند الله تعالى، وكذا جميع ما أخبر به. نعم كلام جيد. نعم سم كمل. ها؟ في إيش هذا؟ فيه؟ على فتاوى ولا على شر ولا شر؟ ها؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الجواب كلمة مجملة، والله يعصمك من الناس مجملة، قد عصمه سبحانه حتى بلغ الرسالة، لأن قبلها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالمعنى بلغ والله يعصمك حتى لا تضل في بلاغك. وهو صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغه عن الله بإجماع المسلمين، وليس معصوما أنه لا يصيبه مرض، كل الأنبياء يمرضون، وليس معصوما ما يتعدى عليه أحد، قد أوذي في أحد وجرح في أحد عليه الصلاة والسلام، وكسرت البيضة على رأسه وآذاه المشركون في مكة، لكن يعصمه حتى يبلغ رسالة ربه، حتى لا يكتم منها شيئا، حتى لا يمنع من ذلك، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعصمه الله حتى بلغ الرسالة. وليس معنى يعصمك لا يؤذيك أحد ولا يتعدى عليك أحد. نعم، ولا تمرض. لا، العصمة معناها ما بينتها الآية الكريمة، لأنها بعد قوله يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الكلام بعضهم قال الله يعصمك من القتل، وأما ما دونه فلا بأس. فهذا بسبب جيد، لأن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبه يعني القتل هو الموت، هو الموت الذي قدره الله ولا بد منه، لكنه عصم حتى يبلغ الرسالة، لا يموت حتى يبلغ الرسالة، ولا يصيبه شيء يمنعه من تبليغ الرسالة، أما بعد ذلك يصيبه القتل أو الموت. نعم. لا يكون قد معصوم من القتل أيضا؟ قتل خاصة كما قلتم؟ أي قبل تبليغ الرسالة، نعم قبل الرسالة معصوم، معصوم من القتل ومن أي شيء يمنعه من تبليغ الرسالة، وبعد تبليغ الرسالة أنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأت الناس يدخلون استعد للقائنا انتهت مهمتك من الدنيا بلغت، كما قال ابن عباس. نعم. اي يفعل نعم يفعل اسباب، يفعل اسباب، مامور بفعل الاسباب، ما يمنع من فعل الاسباب. هو معصوم بالأسباب التي يفعلها أمر الله بها وبالأسباب التي يخلقها الله له. نعم. حسن الله إليكم. هذه مسائل إمام الشيخ ابن باز تعليقات على تفسير ابن كثير. قال حق الشيخ توه مطبوع ذا مقيدها محمد بن عبد العزيز ابن سعيد. يقول تعليقات على التفسير. نعم ابن كثير قال قرئ على شيخنا قول ابن كثير في تفسير قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد، ثم ساق الرواية فقال رواية نعم. فقال شيخ رحمه الله لا شك أن الأنبياء يقومون بالدعوة لله، وقد قتل بعضهم بسبب دعوتهم، وهذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص لوجود بعض اليهود والكفار، ومن هذا يتبين اتخاذ الأسباب، فإن الإيمان بالله والتوكل لا يمنع الأخذ بالأسباب. مثل ما سبق خراب التسجيل. نعم. طيب إن هو عليه السلام معصوم حتى يبلغ الرسالة، معصوم من أي شيء يمنعه من تبلغ الرسالة، ومعصوم أيضا من القتل قبل تبليغ الرسالة. نعم. هو أيضا ساق الحديث ثم قال قل على شيخنا قول ابن كثير وقال ابن أبي حاتم، ثم ساق الرواية التي حال الله بينك وبين ما تريد، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول. الرواية هذه قال ونقل قول الحافظ، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة ونقل الحافظ نعم ثم نقل قول الحافظ هذا مذكور في وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث ابن الحارث مشهورة في الصحيح، فقال شيخنا بل ضعيف جدا، يعني يذكر رواية ابن أبي حاتم فيها لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار، نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبين هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه، فقال غورث ابن الحارث من بني النجار لا أقتلن محمدا. غورث نعم. فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أشيمه، فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ الآية. ثم قال حافظ بن كثير وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح، فقال شيخنا رحمه الله بل ضعيف جدا. الصالح اللي ساق ابن حاتم، لكن لعل قصة في الصحيح يعني خلال صحيح هذا المشهور. هذه كان معه فيني قصة أخرى غير هذه، قصة الأعرابي اللي أخذها. قصة الأعرابي هو اللي كان نائم تحت شجرة وقضى سوى مصر، جاء فجاء الأعرابي أخذها غير هذه. ها إيه قصة الأعرابي غير قصة غورة هذا. لكن ذكر البخاري أحسن الله إليكم بعد أن روى الحديث قال وقال مسدد وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث. في البخاري هذا؟ نعم أحسن الله إليكم. ذكر القصة؟ لفظ آخر أحسن الله إليكم. لعل الشيخ يضاعف اللفظ الذي ساقه بالكثير. نعم. ليس فيها ذكر الآية أحسن الله إليكم. رواية البخاري ليس فيها ذكر الآية. فيها. وساق روايتين أحسن الله إليكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سامرة فعلق بها سيفه. نعم هذا المعرفة، هذه غير قصة غورث. هل هو غورث؟ ذكر بعدها أن نقل عن نقل بعدها البخاري أحسن عليكم قال وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث. الشيخ يقول ضعيف، ضعيف التسمية يعني؟ لا ضعيف الإسناد لساقه بن كثير، ساقه بن رغم أبي حاتم بن كثير، غير السادة ساق البخاري. البخاري ذكر هذه القصة دي. ليس فيها ذكر الآية عند البخاري. ها؟ عند البخاري ليس فيها ذكر الآية يا أيها الرسول بلغ. لكن السند صحيح. عند البخاري نعم. في البخاري غير السنة اللي ساقها الحافظ. نعم غير هذا فيه موسى بن عبيدة هذا. وضعف بعضها. وضعفها الشيخ بن باز يعني هو نقل قول أن الشيخ بن باز قال ضعيف جدا. ضعيف وهذه رواية ابن أبي حاتم فيها موسى بن عبيدة أحسن الله إليك. والبخاري سند آخر. نعم لكن كلاهما عن جابر، كلاهما من حديث جابر. طيب الشيخ الإسلام تقول لمر فقط على الرد على الرافضة. إيه الرافضة فقط. نعم يا أخي هل أصمه؟ نعم هو معصوم، معصوم صلى الله عليك من عدم تبليغ الرسالة، ومعصوم حتى يبلغ الرسالة، فإذا بلغ وهو ليس معصوم من يصاب بأذى في جسده، قد أصابه السم وأصابه الجراحات أصابت، لكنه معصوم عن الخطأ في بلغ الله، ومعصوم أيضا من أن يتوفاه الله قبل أن يبلغ الرسالة، معصوم من أن يعني من القتل ومن الموت حتى يبلغ الرسالة، أما الجراحات التي تصيبه فهو بشر، هو يفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام، كما دلت هذه النصوص كثيرة، فالأسباب من حفظ الله له بالأسباب، بالأسباب التي يفعلها ومأمورا بها، وبالأسباب التي يخلقها سبحانه. فالأسباب قسمها يخلقها الله لا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسباب يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، مثل كونه ظاهر بين ذي العين، كونه لبس حوذة في رأسه، وكونه أيضا كذلك الأسباب العادية، كونه يأكل ويشرب كغيره، يتحصن من الأعداء. نعم أي سادة أقرا التفسير لقراءته التفسير والله أصبك من الناس صلى الله عليك. قال قلت وصل إليك وقوله والله يعصمك من الناس هذا وعد من الله لنبيه بالعصمة من الناس وأنه سبحانه حافظ له وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحرس ويجعل بعض أصحابه من يحرسه لأنه بشر فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس أمر أصحابه أن ينصرفوا هنا يدل على أنه العصمة على الإطلاق يعني أنه هنا أخذ القول الثاني الذي جعل فيه العموم نعم في التفسير عندكم كأن القول الثاني الذي فيه العموم ما ذكر التفسير في عندكم أقول في التفسير هنا نعم هذا وعد من الله لنبيه بالعصمة من الناس نعم وأنه سبحانه حافظ له وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحرس نعم ويجعل بعض أصحاب من يحرسه لأنه بشر فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس أمر صعب أن ينصرفوا من حراسته لكنه يفعل أسباب شوف أمر أصحابه يعني ثبوت هذا سنده هو مذكور في أسانيد ذكر الطبري ومن كثير وغيره أنه إيش أنه أمره بالإصراف إيه نعم لكن كما ذكرنا أن الحافظ من كثير ضعف بعضها وصح بعضها وكذلك الطب يعني الكلام كله فلما إيش يعني فلما إيش فلما نزلت هذه الآية إيه؟ والله يعصمك من الناس أمر أصحابه أن ينصرفوا إيه؟ اكتفاء بعصمة الله اكتفاء بعصمة الله بالأسباب التي يخلقها اكتفاء بعصمة الله تعالى له في الأسباب التي يخلقها سبحانه وبالأسباب التي أمر بها نبيه شرعا وبالأسباب التي يفعلها بالأسباب التي أمر بها نبيه شرعا أمر نبيه بفعلها شرعا لكن قد يقول قال إن الحراسة أيضا من الأسباب التي هو أحسن إليك الأمر بالحراسة ثابت في الصحيحين لكن الأمر بالانصراف تحتاج نظر أسانيده هو موضوع أمر الأصحاب أن ينصرفوا أما الأمر الحراسة واضح يعني ورد لكن أمر أصحاب أن ينصرفوا هذا يحتاج على الإطلاق قال غريب وصححه الحاكم وثقه الذهبي صححه الألباني ينصرفوا نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله وجاءت فيه أيضا حديث مرسلة كثيرا مراسيل ها غير هذا أحسن لكم هذا عند الترمذي المتصل مرسل مع مرسل يشد بعض بعض إذا صح قول الصحابة والضعيف ها؟ مع أقوال الصحابة وحديث ضعيفة يعني قد لكن يعني أحسن الله إليكم الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى يعني بعصمة الله عز وجل توكل عليه وفعل الأسباب وأيضا حين يعني انتفت الأسباب عصمه الله عصمة مطلقة في حماية الملائكة ما هو هذا الذي يدور الخلاف عليه على هنا هاي النقطة الآن طيب ما خلها يعني باقي الآن كما كانت الإضافة نعم نعم اكتفاء بعصمة الله تعالى له بالأسباب التي يخلقها سبحانه وبالأسباب التي أمر بها نبيه بفعلها شرعا خلاص يكفي هذا نعم في جمع نعم سبعة تكمل سبعة أحسن الله إليك قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. الله عصمك الناس والله لا أهد القوم الكافرين. الآية تكمل الآية. والله عصمك من الناس. قرأت كلها لعلها. إن الله لا أهد القوم الكافرين. ها؟ إيه؟ في كلام عليها. أي لا يوفقهم ولا يسددهم. كذا. بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه، فإنه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه عقبهم الله تعالى بترك هدايتهم. عقبهم الله. أي لا يوفقهم ولا يسددهم بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه، فإنه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه عقبهم الله تعالى بترك هدايتهم. بترك هدايتهم. نعم. قل يا أهل الكتاب. أحسن الله عليك. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يخاطب تعالى في هذه الآيات نبيه آمرا له بأن يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي لستم على شيء من الخير والدين والهدى حتى تقيموا التوراة والإنجيل، بأن تعملوا بهما، ومن العمل بهما العمل بهذا القرآن، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا. ولهذا قال: وما أنزل إليكم من ربكم، أي من القرآن الكريم. وهذا خطاب لأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعد بعثته صاروا من أمته، أي أمة الدعوة، ومن آمن منهم فهو من أمة الإجابة. وهو يشمل هذه الأمة أيضا، فهذه الأمة ليست على شيء من الدين والخير والهدى حتى تقيم وتعمل بما أنزل الله تعالى من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أخبر تعالى أن كثيرا من أهل الكتاب لا يزدادون بهذا الوحي إلا طغيانا وكفرا بسبب كفرهم وعنادهم وجحودهم. ولهذا قال سبحانه: فلا تأس على القوم الكافرين، أي لا تحزن عليهم ولا تتعب نفسك، فالهداية بيد الله، وأنت أيها الرسول ما عليك إلا البلاغ، وقد بلغت وأديت الرسالة. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أخبر تعالى أن كثيرا من أهل الكتاب لا يزدادون بهذا الوحي إلا طغيانا وكفرا. صلى الله عليه وسلم. آمين. بسبب كفرهم وعنادهم وجحودهم. ولهذا قال سبحانه: فلا تأس على القوم الكافرين، أي لا تحزن عليهم ولا تتعب نفسك، فالهداية بيد الله، وأنت أيها الرسول ما عليك إلا البلاغ، وقد بلغت وأديت الرسالة. نعم. الطبري روى عن ابن زيد في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، قال: فقد صرنا من أهل الكتاب، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. وما فقد صرنا من أهل الكتاب، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى، وما أنزل إليكم من ربكم وما أنزل إلينا من ربنا، أي لستم على شيء حتى تقيموا، حتى تعملوا بما فيه. كان أحسن الله عليكم يقول أن حكم الآية يشمل هذه الأمة. نعم، ما في شك، مثل ما قال في التفسير. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبين تعالى أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم الناجون من كل فرقة من الفرق ومن كل طائفة من الطوائف. فقال تعالى: يبين تعالى أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم الناجون من كل فرقة من الفرق ومن كل طائفة من الطوائف، فقال تعالى: إن الذين آمنوا، أي من هذه الأمة، والذين هادوا وهم اليهود قوم موسى عليه الصلاة والسلام والصابئون بالرفع، لما طال الفصل رفع، أي والصابئون كذلك، والأصل بالنصب والصابئين لأنه معطوف، والصابئون فيهم أقوال كثيرة، فقيل إنهم قوم ليس لهم دين، وقيل إنهم عباد الكواكب وهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. والنصارى هم قوم عيسى عليه الصلاة والسلام. من آمن بالله، أي آمن بالله ربا وملكا وإلها ومعبودا بالحق واليوم الآخر، أي آمن بالحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وعمل صالحا، أي أدى الواجبات وامتنع عن المحرمات. نعم نعم. واليوم الآخر، أي آمن بالحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وعمل صالحا، أي أدى الواجبات وامتنع عن المحرمات، فهو قد جمع بين الإيمان الذي في القلب والأعمال التي تصدق هذا الإيمان، فلا خوف عليهم، أي لا يخافون مما يستقبلون من أمرهم كعذاب القبر وعذاب النار، بل هم آمنون، ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوا وراءهم من أموال وأولاد. وهذه الآية مقيدة بمن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد البعثة فإنه يجب على كل أحد أن يؤمن بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يتابعه، ولا نجاة إلا بذلك، لأن ببعثته نسخت الشرائع السابقة كلها، ولا يكون أحد على الحق إلا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. نعم. قال تعالى: لقد أخذنا. إيه نعم. بركة. إن شاء الله مساء الاثنين غدا إن شاء الله كنا درس بعد العشاء في الشريعة هو سنن أبي داود، بقي وقت نأخذ الكتاب. نعم نحضره إن شاء الله، لكن الغالب أنه ما يكمل. نحضره إن شاء الله، لكن الغالب أنه ما يستغرق الوقت. نحضره. صلى الله عليكم، في سؤالان. ما أدري كان طويل تأجل سؤالا تعلق بإيش؟ واحد مش موضوع على الأسئلة. قال: امرأة وأختها توفيت أمها قبل جدهما، أمهما قبل جدهما، وبعد ذلك توفي الجد. الميراث؟ إيه؟ هذا بعد خلاص. نعم. السؤال الثاني. الميراث تروح تحال الإفتاء ويقسمونها. السؤال الثاني. نعم. قل أحسن الله إليكم، ما حكم قول رضي الله ورسوله عنك؟ هل يعتبر من الألفاظ الشركية؟ مثل قولها الله ورسوله أعلم، هل يقال الله ورسوله أعلم في حياته؟ لا بأس، أو كذلك أو في الأمور الشرعية والله ورسوله، أما في كل شيء يقال الله ورسوله أعلم فلا، رضي الله ورسوله يعني محل نظر، محل تأمل، يعني يقال رضي الله عنك، والرسول صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي الله. نعم. هل يستدلك هذا أحسن عليك بقول تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كان؟ إيه، هذا فيه هذا في قصة في حياته عليه الصلاة والسلام، في حياته لا بس. أو قل هذا يرضي الله ويرضي رسوله. نعم. أي نعم. كان يقصد في الآخر. نعم. حسنا حمسة ليس على طريقة تحجي لتأمل. باقي. نعم. إذا قصد أنه في الآخر عند لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون راضيا عنه. نعم. صحيح. يعني بتقييد. باقي سؤال. نعم. باقي سؤال. قال سؤال حسنا لك: شخص جمع من زملائه في العمل مبلغا من المال بحجة أنه لصالح مسجد وهو كان مازحا، السؤال ماذا يجب عليه فعله بهذا المال وهل عليه كفارة؟ هو مازح، يقول نعم، يعني يقول وهو كان مازحا بعد ما جمع المال، السؤال ماذا يجب عليه فعله بهذا المال وهل عليه كفارة؟ يرد عليهم ما دام صادق، يرد عليهم ويقول أنا ويقول إنه مازح، يرده عليهم. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وصحبه، سبحانه الله وبحمده.